حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى ابن أبي كثير قال حدثني محمد ابن إبراهيم السيلي قال حدثني عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بثناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ لمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه وهو يصلي فخلقه خلقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم من بينات من ربكم. فرضي الله عن الصديق رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا سورة من سورة الأذى التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي بها في سبيل الله سبحانه وتعالى. أجر رسول الله عليه الصلاة والسلام في صبره عن الأذى يأبى الله أن يقطع عنه عليه الصلاة والسلام. ويعني بالمناسبة أيضا أعزب يعني من أحيان ردود الأفعال ما أدري هل هي متعمدة أم غير متعمدة فيما يتعلق بالتطاول على مقام سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التطاول على الإسلام وعلى القرآن وعلى الله سبحانه وتعالى. كما يعني بدأت تحدث بعض الجرائد عن موضوع معين بعض الكفار الملاحدة يقول إنه القرآن بيتحدى إننا إن حد يجيب آية مثل القرآن أو صورة مثل القرآن وأنه هذا الخبيث يقبل التحدي وعامل بعض الصور في زعمه يعني في شبكة الإنترنت كما يعني يقولون يعني ونشر هذه المواقع واضح. فيعني هو لو هو يعني رجل صحيح يقول الاسم مش هو بيقبل التحدي. طيب التحدي ده مش يحتاج نقاش. انت بتقول ان انا اتيت مثل القرآن. طيب اهل بقى اللغة والبلاغة والعلماء يحكموك هل فعلا انت نجح في هذا التحدي ام انه خائف فاشل كمان سبقوه. واضح. هو ما الذي فعله؟ هو يجيب مثل مثلا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. يشيل الكافرون قل يا ايها المسلمون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. مثلا أنتم أضللتم عبادي ويقال الله يا محمد أأنت أضللت عبادي أو لماذا أضللت عبادي. إذا يأتي غير كلمة مكان كلمة يعني الخبيث لا يستطيع أن يتحرر من سلطان القرآن يعني القرآن يقهره حتى وهو يتحدث. فعلى أي الأحوال ليس همنا أن نعرف من الذي يفعل هذا. وأيضا يعني هذا النموذج مناسبة أيضا مهمة نتكلم فيها عن هذا الأمر. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن إتاعة الفاحشة في الذين امنوا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. كان الفاحشه حتى مجرد حكايه الحوادث حكايه جرائم القتل جرائم الفحش وغير ذلك مما لا يجوز ان يشيع في المجتمع الاسلامي لان هذا له ضرر نفسي خطير جدا. هذا الضرر متلخص في كلمه تطبيع مع المعاصي. التطبيع مع المعاصي القلب لما يتعود على سماع اللي بيقتل امه واللي بيقطع ابوه بالسكينه واللي يفعل كذا وكذا هذه الاشياء السريعه اللي تتصدم مع الفطره لأول وهلة أنت أول مرة تسمحها تزلزل. لكن إذا تواترت على أذنك وسمعتها مرارا تكرارا تصبح شيء عادي لمرور الوقت كظاهرة تقطيع الأزواج بالسكاكين ووضعهم في كيس نايلونز والثلاجة أصبحت شيء أنت الناس بتنكد فيه دلوقتي. واضح ليه؟ أني خلاص تعودوا على السماع. ولعل هذا هدف من أهداف أعداء الدين الذين خصصوا جرائد خاصة بالحوادث لأن هذه أسهل طريقة لإفساد المجتمع. كثرة الكلام عن الحوادث تفاصيلها وأحيانا بصورة محرضة على الاقتداء وأحيانا بصورة تدل الناس على شيء معينة يصلون به إلى يعني مآرب من أهل الفساد. فما بالك إذا كان هذا في إشاعة الفواحش اللي هي المعاصي مجرد المعاصي فكيف في إشاعة يعني أذية الله وأذية رسوله عليه السلام. ولذلك نجد الإمبراطورية العجوز الشمطاء بريطانيا ما تسكتش أبدا عن موضوع سلمان رشدي. سلمان رشدي كل ما الموضوع يحمد يهتم جدا في اي مناسبه ان يثيروه من ايه من جديد لانهم يعرفون ان هذا يغيظ المسلمين فهم يذيعونه باي طريقه ويعود يذكر المسلمين بعبارات معينه بحيث تستفزهم كانوا بيخرجون لنا ألسنتهم اللي عارفين هذا كيف كان يعني كيف او الى حي اي حد يؤذي مشاعر المسلمين واللي عندكم يعملوه. واضح. وطبعا يعني الامر بيستقر كما هي العاده نستنكر ونسجب وندين وكذا الى اخره ما في فعل ده. فالحقيقة ان لاحظت بعض الاخوة يعني انزعج جدا من الكلام الذي نشر. هو اصل الكلام المفروض ما كان ينشر لو الناس دي عندها فقه، لا الشخص اللي كتب الجواب يعني يكتبه ويبعته، ولا الايه الجرائد تنشره، ولا ان الاخوة نفسهم يهتموا به ويصوروه ويقعدوا يتناقلوه. فلا يجوز لك لا انك انك تقرا هذا الكلام ولا تقرئه اولادك ولا اخوانك. ده يعني ايه مثل الطراب المؤذي، دعه راكدة الارض انها تقعد تثيره فيملأ الجو ويملأ الغبار، ثم تتكلم بعد ذلك ان تزيله من هذا الجو. وربما صادفت وسوسه من الشيطان عند بعض الناس فيكبر ويخلص في جهنم بسماع هذا الكلام، والعياذ بالله يكتم به. واضح الشاهد يعني ان مثل هذه الاشياء ما ينبغي ان يكتم ولا يظهر في المجتمع الاسلامي. واحيانا بعض الشبهات وبعض نوع معين من الضلالات يكفي في وأده وقتله اهماله فقط، لان هذه حيله اعلاميه يعني كما يحصل احيانا اثاره اعلاميه معينه لاجل مكاسب محدده. فمساله ان احنا كلنا نشتغل ونقعد عايزين نرد وعايزين نعمل فهترد على ايه؟ فالمساله ان الشتائم هل يعجز احد عن الشتائم؟ في حد يعجز عن ان يكتم؟ ما احد يعجز عن ان يكتم، يعني كل انسان عنده لسان عنده رصيد لغوي يستطيع ان يمتحي اشنع الالفاظ واقبحها ويرد. واضح انك هو واحد كذاب انسان كثير حقود يبغض الله ويبغض الرسول ويبغض دين الاسلام وطبعا جاهل وفوق ذلك كل جبان، لان هو لو كان عنده الشجاعه لاظهر نفسه كي يتمكن العلماء من الرد عليه وفضح جهله. اما انه بيختبئ الفئران ويعلن هذا الكلام ولا احد يعرفه ولا ترك فرصه اصلا ان حد يرد عليه في نفس الموقع، حتى لو حد رد هيرد في مكان زي يبقى معنى ذلك ان احنا بننشرها بقى في اماكن لم يسمع الناس اللي فيها عن هذه الشبهه اصلا، فلما يجد الرد احنا بالايه بقوي وندعم هذه القضيه. فالحقيقه ان العلاج هو اهمال هذه الاشياء الا اذا كان بيوصلها لشخص مثلا مسؤول في الازهر، اي شخص يمكن انه عنده نوع من القدره او السلطه انه يعمل حتى اي شيء يبقى لا باس. واحد يعني نعم زي ما كانوا ايه صحيح صحيح. نحن الان تعودت اذاننا ان احنا نسمع عن علاء حامد ونقرا شويه ابو زيده وهؤلاء الناس من قبل صلاح حسين وعلى عبد الرازق، يعني فدي خطه من الخطط المقصوده ان تثار زوغعه تجلب اهتمام الناس لاجل ان تطرق اسماءهم وتخترق هذه المنطقه المقدسه، حرم مقدس المفروض ما حدش يقترب منه، منطقه محرمه. لا دليلنا انها تنتهك وعادي جدا ان نسمع ان واحد بيطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذا الملحد حامد وغيره، وواحد ثاني مش عارف يطعنون في احكام الشريعه بصوره او باخرى حتى يعني يقتحموا هذا الحمى المقدس. هي دي اخطر ما في الموضوع. فما ينبغي ان احنا كمان نساهم بايه؟ بان نتعذر لقول الله تبارك وتعالى لا تبلغن في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. هذا هو الاذى الكثير. وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. وقال تبارك وتعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هذا ما نتعزى به الا من كان قادرا بالفعل على اتخاذ اجراء، شخص له سلطه او وضع رسمي او متامل ان احنا ننشرها، فما اعتقد ان هذا مما يعني يرضي الله سبحانه وتعالى. قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. على اي الاحوال لو بعض الناس قالت ان ما اريكم الا ما ارى، فتفكروا ان يعني او الذي عنده علم يعني يتكلم الرؤية هنا ما معناه؟ يعني رؤية علمية ام رؤية بصرية؟ يعني الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعينه ام علم؟ فهي بقى يعني رؤية بصرية ام رؤية علمية؟ رؤية علمية. اي نعم صحيح. فلذلك يقول السنكفي الظاهر ان ارى ما اريكم الا ما ارى، الظاهر ان مع انها علميه عرفانيه تتعدى لمفعول واحد كما اشار له في الخلاصه بقوله لعلم عرفان وظن تهمه تعزيه لواحد ملتزمه وعليه فالمعنى. قال فرعون ما اعلمكم واعرفكم من حقيقه موسى وانه ينبغي ان يقتل خوف أن يبدل دينكم ويظهر الفساد في أرضكم إلا ما أرى، أي إلا ما أعلم وأعرف أنه الحق والصواب، فما أخفي عنكم خلاف ما أظهره لكم، ما أريكم إلا ما أرى. يعني ما أنطق بكلام في حق موسى إنه أنه يعني إيه ينبغي أن يقتل وأنه ساحر وأنه يريد أن يبدل دينكم، ما في قلبي وما في نفسي هو هو ما أخبركم به. واضح؟ لا أخفي عنكم شيء من حديث موسى في داخل نفسي، ولا أخفي خلاف ما أظهره لكم، وما أهديكم بهذا إلا سبيل الرشاد، أي طريق السداد والصواب. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن فرعون كاذب في كل واحدة من هاتين الدعويين، أما الأولى منها منهما وهي قوله ما أريكم إلا ما أرى، فقد بين تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه، وأوضح فيها أنه يعلم ويتيقن أن الآيات التي جاءه بها موسى حق، وأنها ما أنزلها إلا الله. كان بيعيش في صراع في داخل قلبه، هو يعني عملية إسقاط بالإنكار، يعني هو في قلبه يوقن أن موسى على حق وأن هذه الآيات من عند الله، ومش بس يعلم، ده هو أعلى درجات العلم التي هي الإيه؟ اليقين. هو موقن تماما أن موسى رسول الله حقه، وأنه ليس بسحر، وأنه رسول من عند الله، وأنه على الحق، يوقن بذلك أعلى درجات العلم، لكنه جحد في الظهر. فموسى فرعون لعنه الله كان كاذبا في هذا الكلام، ما أريكم إلا ما أرى، يعني هذا رأيي أنا واعتقادي في حق موسى أنه كذاب، أنه ساحر، أنه يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، أنه يريد أن يبدل دينكم ويظهر الفساد في الأرض في أرضكم. فهذه يقول لهم هذه الاتهامات أنا صادق فيها، يعني يكاد المريب أن يقول إيه خذوني. فهو بيقول بكلام يخبرهم فيه أن ما في على لسانه هو هو نفسه وفي قلبه. فبين الله كذبه في عدة آيات من القرآن، في قوله عز وجل في سورة النمل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا على يقين، فرعون ومن معه كانوا على يقين من أن موسى فعلا رسول من عند الله. فهذا أول موضع تم فيه تكذيب فرعون في قول ما أريكم إلا ما أرى، لا هو كان كاذبا الذي كان يرى أنه إيه مؤمن لكنه جحد في الظاهر. وقال أيضا تعالى في سورة بني إسرائيل قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، موسى يخاطب فرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بالضائف وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فقول موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت يا فرعون ما لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصرف، مؤكدا إخباره بأن فرعون عالم بذلك بالقسم. لقد علمت يعني كأنه يقول والله لقد علمت يا فرعون أنه ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فهذا أيضا دليل على أنه كاذب في قوله ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى. هو يبدو يعني ان بعض الناس يحلو لها استدلال بالايه على الاستبداد، يعني استبداد بعض الحكام والسادة، ان الناس ليس لها حريه ان تنظر الى شيء الا من خلال عينه هو ورؤيته هو اللي هو الزعيم الملهم، ويحلو لهم ذلك. لكن كما اشرنا ان الايه إيه؟ ما اريكم الا ما ارى، يعني ما اخبركم في حق موسى الا ما في يعني باطني. لكن كان ناس كتير بيحلوا لها استدلال بها في موضوع الديمقراطيه ولها انياب وتعضد هذه الاشياء كلها. المهم يقول كان غرض فرعون بهذا الكذب التدليس والتمويه ليظن جهله قومه ان معه الحق، كما اشار تعالى الى ذلك. يعني هذا فن الاستكشاف بالناس، فن خداع الجماهير. فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. فكل كان المستهدفون بهذه الحمله الاعلاميه من فرعون هم ايه جهله، استخف من قومه، استخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. اذا هذا فيما يتعلق بدعواه الاولى ما اريكم الا ما ارى، وقد كذبه الله تعالى في الموضعين. الدعوه الثانيه قول وما اهديكم الا سبيل الرشاد، فقد بين تعالى انه كاذب في هذه الدعوه ايضا،

ويقطع بوعود معينة. فيعني أظهر الله سبحانه وتعالى خزيه وكذبه وفرح على الرسل أشهاد وأصابه إسهال حد مات على أثره كما هو معروف من سيرته. وفضح أمر تمام هذا غلام أحمد الطبياني واضح. فأي واحد ادعى أنه هو حتى الذي حاول أن يفعل كما فعل هذا الملحد الذي أراد أن يستجيب للتحدي. إذا كان كفار قريش كفار قريش اللي هم قمة البلاغة عن الإطلاق الذين امتلكوا نواصي البلاغة ما استطاع أن يستجيبوا للتحدي. جاي أنت في هذا القرن واحد جاي أعجمي ولا يهودي ولا نصراني وبيقول إن أنا أتحدى يعني أقبل التحدي وأتي مثل القرآن. تجد سبحان الله يعني ما من أحد حاول منهم أن يحاكي القرآن إلا وأتى بأشياء تضحك العقلاء ومش هنرد عليه أكثر من هذا. لما واحد يقول لك الفيل وما أدراك ما الفيل ذو خرطوم طويل وذنب قصير فنجد الإنسان يضحك من هذا الكلام. يا أيها الجائع اشرب لبنا تشبع من قبل أن تجزع إلى آخر هذا الكلام. فيجعلهم الله سبحانه وتعالى مسخة وهزأ يضحك منهم العقلاء. هذه من آيات الله. ثم يعني بالمناسبة أيضا نشير إلى أهمية دراسة يعني إعجاب القرآن. هذا علم مستقل ينبغي أن يعطى حقه. يعني صحيح إحنا بنلم بأطراف بسيطة من إعجاب القرآن لكن هذا علم مهم جدا. يعني لو واحد سألك كيف تدلل على إعجاب القرآن لابد أن تكون كطالب علم تعرف الإجابة. كيف تدلل على أن محمدا عليه السلام صادق ورسول الحق لابد أن يكون هذا كلمة تدل أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد دي معناها إيه؟ لازم يكون شاهد شاف حاجة ويشهد عليه. يعني معناه إن عنده بينات وعنده أمور واضحة رآها وأحسها وسمعها وأبصرها تدل كلها على هذه الحقيقة التي يشهد بها. مثل هذا بالتقليد لكن بالتفكر والتدبر ومعرفة التسلح بالإيه؟ بالأدلة. فموضوع إعجاز القرآن الكريم ومظاهر إعجاز شتى تفنى فيها الأعمار لكن على الأقل نلم بأطراف من هذه الأشياء حتى يعني نكون على يقين حينما نواجه أمثال هؤلاء الملاحدة. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صادق أليم ليس مسرف وليس كذاب ولكن مكنه الله سبحانه وتعالى ونصر دينه في الأسعى. أيضا لو كان هو مسرفا كذابا لما امتن الله عليه بالقرآن وبالهداية وما عرضه بالمعجزات والبينات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. نكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا.